وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند نهاية باب النقل والسكت والوقف على الهمز، وكان آخر بيت معنا من استبرق طيب وسل مع فسل فشا وحقق همز الوقف والسكت أهملا. ثم بدأ الناظم رحمة الله عليه في باب الإدغام الصغير. تذكروا قبل ذلك الكلام في الشاطبية باب الإدغام الكبير اللي هو أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، الإدغام الصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. فكان باب الإدغام الصغير الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه باب ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولامي هل وبل، وباب إدغام حروف قربت مخارجها، كل ده أدرج في باب الإيه؟ الإدغام الصغير. يبقى عندنا إيه؟ ذال إذ ودال قد وتاء الإيه؟ وتاء التأنيث ولامي هل وبل وإيه؟ وإدغام حروف قربت مخارجها. الشيخ الجزري رحمة الله عليه هناك الإمام الشاطبي أفرد لكل كلمة من هذه الكلمات باب، ذال إذ دال قد تاء التأنيث لا ميهل وبل حروف قربت مخارجها، أفرد لكل واحد منها باب. أما هنا فالشيخ أدرج الإيه؟ الجميع في باب واحد، قال الإدغام الصغير، ثم قال رحمة الله عليه وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز. نغلق هنا، هيحتاج الكلام ده إلى الرجوع إلى هذه الأبواب ونفتكر كده مين هناك له الإدغام. عندنا هناك في الأبواب دي من له الإدغام قولا واحدا، ومن له الإظهار قولا واحدا، ومن له الإدغام في بعض الأحرف والإظهار في البعض الآخر. طبعا افتكروا أن الأبيات دي كان لها خدت معانا وقت في شرحها في الشاطبية اللي هي ايه أولها ايه؟ نعم إذ تمشت ذل إذ بتدغم في ستة أحرف، نعم إذ، خد بالك خد أول حرف من كل كلمة، إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال، بس ادي الحروف الستة اللي هي ايه؟ تمشت، ناخد حرف الايه؟ التاء، تمشت زينب تمشت زينب صال الصاد صال دلها سمية السين جمال، بس ادي الستة. طيب نفتكر كده الأمثلة، إحنا أول حرف عندنا حرف الإيه؟ التاء. إذ تبرأ، عندنا من القراء طبعا خلاص قراءات، إحنا الآن بنتكلم في القراءات، في من القراء من يقرأ إيه؟ إذ تبرأ، ومنهم من يقرأ إيه؟ إذ تبرأ. أدي ذل إذ، ذل إذ أدي أول حرف التاء، تمشت. طب الثاني إيه؟ تمشت زينب وإذ زين لهم الشيطان، وإذ زين، وإذ زين، وإذ زين، وإذ زين، أدي إظهار، وإذ زين، أدي الإيه؟ الإدغام. زينب صال اللي هو حرف الايه؟ حرف الصاد. واذ صرفنا، مش كده ولا ايه؟ واذ صرفنا واذ صرفنا واذ صرفنا واذ صرفنا. طبعا ذا الاذ مع حروفها الادغام فيها ما ايه؟ ميسور. طيب بعد كده صالة دلها الدال. اذ دخلوا على اذ دخلوا اذ دخلوا اذ دخلوا اذ دخلوا، ادي حرف الايه؟ حرف الدال. صالة دلها. سمية سمية السين. اذ سمعتموه، لولا اذ سمعتموه اذ سمعتموه، ادي الايه؟ الإظهار والإدغام. سمية جمال الجيم آخر حرف. وإذ جعلنا، وإذ جعلنا البيت، وإذ جعلنا وإذ جعلنا، أدي الحروف الإيه؟ ذال إذ ذال إذ. طيب دال قد دال قد دال قد بتدغم في كام؟ في ثمانية أحرف وليس في ستة، لأنه هناك إيه؟ وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا. وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. ده هو برضو زينب، ده هو الموضوع مع ايه؟ مع زينب. طيب اول حاجة ايه؟ وقد سحبت سحبت سحبت حرف الايه؟ سحبت ذيلا ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا. زي ايه؟ قد سمع الله، قد سمع الله قوله، قد سمع قد سمع، خلاص راحت. خلي بالك الدال يذهب بصفته، بصفة القلقلة اللي موجودة فيه. طيب ولقد ذرأنا، ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا ذيلا ضفى فقد ضل فقد فقد ضل فقد ضل. طيب حرف اللي بعد كده الضاء. سحبت ذيلا ضفى ظل، قال ايه؟ لقد لقد ظلمك لقد ظلمك. طيب حرف اللي بعد كده الزاي. ولقد زينا ولقد زينا ولقد زينا. بعد كده حرف الايه؟ حرف الايه؟ الجيم. ولقد جاءهم، ولقد جاءهم، يبقى نقول ايه؟ ولقد جاءهم. بعد كده حرف ايه؟ الصاد. ولقد صرفنا، مش كده؟ ولقد صرفنا ولقد صرفنا. اخر حاجة ايه؟ الشين. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، ادي الحروف الايه؟ التمانية. المهم ان احنا نعرف اول شيء الكلمة القرآنية التي فيها قراءات وصلت الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده مين اللي قرأ بكذا ومين اللي قرأ بكذا، خلاص دي حاجة تعرفها. بس انت تعرف ان ايه؟ الكلمات السابقة فيها الإظهار وفيها الإيه؟ وفيها الإدغام. بعد كده تاء الإيه؟ تاء التأنيث اللي هي إيه؟ ستة أحرف. وأبدت سنة، وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. اللي معانا إيه؟ اللي هي إيه؟ وأبدت سنة حرف الايه؟ السين. ثغر الثاء. وابدى السنة ثغر صفت الصاد صفت. زرق الزاي. ظلمه الضاء. صفت زرق ظلمه. جمعنا الجيم بس، خلاص جمعنا ورودا جاء الواو، خلاص انتهت الكلام. يبقى عندي ايه؟ تدغم ذا الاذ في كم حرف؟ في ستة احرف. ذا القد في كم؟ في ثمانية أحرف. تاء التأنيث في كام؟ في ستة أحرف. طب ناخدها ليه؟ وأبدت سنة حرف الإيه؟ حرف السين. حرف السين أول حرف منها حرف الإيه السين. أنزلت سورة، أنزلت سورة، خلي بالكوا ده الإظهار فيها صعب، وانتوا روايتكوا اللي بيقرأ لحفص بيقرأ بالإظهار. الإدغام ميسور في تاء التأنيث، ميسور جدا، إنما الإظهار هو الذي فيه الإيه فيه الصعوبة. أه؟ أنبتت سبعة، أنبت السبعة، الإظهار والإدغام. بعد كده حرف الإيه أبدت سنة ثغر. كذب الثمود، وتسعة وتسعين في المية من اللي بيقرأ سورة الشمس وضحاها بيقرأ بالإيه بالإدغام، بالإدغام يا كذب الثمود، إنما عشان تقرأ بالإظهار كذبت ثمود، كذبت ثمود، إظهار الإيه تاء الإيه تاء التأنيث. طيب بعد كده إيه حرف الإيه الصاد، حصرت صدورهم، خد بالك ده أنا قريتها كده بالإدغام أهو، حصرت صدورهم، اقرأ بقى بالإظهار، حصرت صدورهم، حصرت صدورهم. أنا لساني مال للإدغام، حصرت صدورهم، كذب الثمود، أنبت السبعة، كله راح معايا بالإيه بالإدغام. إن لم نركز هنلاقي نفسنا، بس اللي بيقرأ كده بنيجي نقول له إيه، ما نقولش لحن في القرآن، لا نسميه لاحنا، ولكن نقول أنه إيه خالف الرواية التي يقرأ بها، ودخل في قراءة في رواية الإيه في قراءة الإدغام. إنما كله قرآن، كله إيه قرآن، باقي معنا حرف الإيه إزاي مش كده إيه، ما هي أبدت سنة ثغر، صفت زرق ظلمه، جمعنا زرق ظلمه، لا لسه لسه اللي إزاي إزاي مش كده إيه، كلما خابت زدناهم، خابت زدناهم، خابت زدناهم، خابت زدناهم، أدي الإيه الإدغام. الحرف الإيه الأخير، لا لا فاضل حرف الظاء، كانت ظالمة، كانت ظالمة، كانت ظالمة، فاضل حرف الإيه حرف الجيم اللي هي إيه، كلما نضجت جلودهم، لاحظوا معايا نضجت جلودهم، أنا قرأت بالإيه دلوقتي بالإدغام، اقرأ باب الإظهار، نضجت جلودهم، عايز التأني والتريس أثناء القراءة، نضجت جلودهم، دخلت في الإدغام. هتقرأ بالإظهار تقرأ إيه، كلما نضجت جلودهم، نضجت، لا بد إن أنت إيه يجي حرف التاء مع الإيه اللسان، أما هتسيب نفسك هتلاقي دخلت في الإيه في رواية. يبقى دول إيه، أدي ذا الإذ، وأدي ذا القد، وأدي إيه تاء التأنيث، التلاتة دول اللي هم أول حاجة، وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث. افتكروا بقى معانا هناك مين اللي قرأ بالإظهار، إحنا عندنا اللي يهمنا مين، لا اللي يهمنا ثلاثة من القراء اللي شغالين معانا، يهمنا نافع وأبو عمرو وحمزة، خلاص. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمية جمال واصلا من توصل، فإظهارها أجرى دآه، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، نافع أجرى دوام نسيمها. وافتكروا طبعا هذه من الأبيات اللي فيها غزل، وطبعا احنا قلنا لكم ايه ايه الغزل اللي كان يقصد به الايه الامام الشاطبي رحمة الله عليه، فإظهارها أجرى دوام نسيمها. عندنا الذي يقرأ في إظهار ذا الإذ أجرى دوام نسيمها، أجرى دوام نسيمها، اللي هو مين، نافع وابن كثير وعاصم، خلاص سيبوا الباين. فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلى، وأضغم وأدغم ضنكا واصلا توم دره، ضنكا دمين، خلف، خلف، ما احنا محتاجين خلف مش محتاجين حمزة. يبقى عندنا ايه الإمام خلف أظهر عند الإيه؟ التاء والدال عند وأدغم ضنكا واصلا توم دره، مش كده ولا إيه؟ يبقى عندنا خلف أدغم في الإيه؟ في التاء والدال، ويبقى أظهر إيه؟ في البقية. أدي اللي إحنا محتاجينه، وأدغم ضنكا واصلا توم دره، وأدغم مرو واكف إيه؟ لا استنى، وأدغم ضنكا واصل تما دره، وأدغم مولا وجده دائم ولا. خلاص. طيب يبقى عندنا الإمام نافع في ذل إذ له الإيه؟ له الإظهار. أبو عمرو ما ظهرش، يبقى له الإيه؟ الإدغام. أبو عمرو له الإيه؟ الإدغام. طيب وحمزة له الإيه؟ له الإيه؟ الإظهار، إلا خلف له الإيه؟ الإدغام في حرفين وهما التما دره. أدي ذا الإذ، اركنوها. الإمام نافع له الإيه؟ الإظهار. طب والإمام أبو عمرو؟ الإدغام قولا واحدا. طب الإمام حمزة له من رواية خلف الإدغام في حرفين. طب تعالوا لده القد، احنا خلي بالكم ده انا برجع معاكم، بنذاكر الآن في الايه؟ في الشاطبية، بنسترجع الشاطبية. طيب وقد سحب الذيلن، هنخش لده القد، وقد سحب الذيلن ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. اسمع بقى، خلينا نشوف البيت الأول بيقول ايه. فأظهرها، لا لا، فإظهرها إيه؟ فأظهرها نجم بدا دل واضحا، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش بر ظمآنا. نجم بدا، يبقى معنى هذا إن هنا انقسم الإمام نافع، قالون له الإظهار، وورش له إظهار إيه؟ في الضاد والظاء. وأظهر ورش ضر ظمآن وامتلأ، وأدغم ورش، وأدغم ورش ضر ظمآن، يبقى دول إدغام في دول بس. يبقى معنى هذا أن الإمام، أن الإمام نافع له الإظهار مطلقا إلا في حرفي الضاد والظاء من رواية ورش، من رواية ورش. طب دورنا على أبو عمرو، أبو عمرو هيبقى له الإيه؟ له الإدغام، لأن يمشي في الأبيات كده. ما أنتم مفروض، إحنا خلي بالكم بنذاكر، خلوا معاكم الشاطبية وخلوا معاكم الدرة، ماشي. وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلأ، وأدغم مرو واكف بير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا، وفي حرف زينا خلاف ومضل. خلاص خلصت كده، يبقى يروح معانا مين؟ أبو عمرو يروح للإدغام مطلقا، وخلف وحمزة الإدغام، الإدغام حمزة له الإدغام، مش كده ولا إيه؟ وحمزة له الإيه؟ له الإدغام. يبقى عندنا فيه اتنين لهم الإدغام مطلقا، أبو عمرو وحمزة، والإمام نافع له الإظهار مطلقا إلا في حرفي الضاد والظاء من رواية مين؟ من رواية ورش. خلاص خلصنا من ايه؟ ده القد. تعالوا المين؟ لتاء التأنيث. أبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. أولها ايه؟ فايه؟ أول بيت ايه؟ فإظهارها در نمته بدوره، وأظهر ورش، وأدغم ورش ظافرا، الظاء فقط، الظاء فقط. والأبيات دي هنمشي فيها هنلاقي أبو عمرو برضو له الإيه؟ له الإدغام، وحمزة له الإيه؟ له الإدغام، وحمزة له الإدغام. تعالوا هنا بقى، لما الشيخ بيقول إيه؟ وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز، ألا حز. طيب احنا عندنا ايه الداعي لذكر ابو جعفر في ذا الاذ؟ ما هو ذا الاذ هناك اظهرها نافع مش كده ولا ايه؟ اللي هو ايه؟ فاظهارها اجرى. اصحوا معايا، فزاحم بالذكاء لتفضله، فزاحم بالذكاء لتفضله، فإظهارها أجرى دوام نسيمها. طب هنا وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث، بس قال إيه الشيخ النويري؟ الشيخ النويري يقول: وهذا هو الموضع الذي خرج الناظم عن اصطلاحه، إذ لم يخالف أبو جعفر أصله في إظهار ذال إذ عند الحروف الستة، لأن هو بيقول وإن خالفوا، فإن خالفوا إيه؟ أذكر. طب يا عم الشيخ ما خالفوش هنا أهو، ده ما خالفش، بس هو عشان يعني عذره إنه حطهم كلهم مع بعض، حط إذ مع قد وتاء التانيث. قد فيها كلام مش كده ولا إيه؟ وتاء التانيث فيها إيه؟ قد فيها الإدغام لورش في إيه؟ في الإيه؟ في الضاد والظاء. وتاء التانيث فيها الادغام لورش في ايه؟ في الظاء. خلاص. اما اذ، طب هي دخلت معاهم، يبقى ايه؟ يعتذر للشيخ او عذر الشيخ انه دخل الشيله كلها ايه مع بعضها، فايه فما فيش مانع يعني لكل قاعده، مش شرط بقى ان احنا ايه لابد ان كل حاجه تبقى الكلام اللي قاله في الاول، المنهج اللي وضعه في الاول. بس المهم ننتبه ان اسيادنا العلماء مش احنا اللي اكتشفنا، مش احنا اللي اكتشفنا ده، هم اسيادنا اللي اكتشفوا، الرجال اللي احنا على اللي احنا على عليهم. يقول الشيخ النويري، وانا جبت لكم اول واحد، انا جبت لكم اول واحد من الشراح، لان نفس الكلام اللي قاله النويري هو، شوف انا هقول لك الترتيب الان، ترتيب الشراح، نفس الكلام اللي قاله النويري قاله الرميلي، قاله السمنودي، قاله الضباع، قالوا القاضي، كل واخد من ايه؟ الكل بياخد من ده وياخد من ده، فدلالة على ان الامام النويري هو اللي اول من اكتشف الايه؟ هذه الملحوظة وذكرها وبينها. يبقى لما تيجي انت تقرأ في كتاب بتعمل بحث، انت معاك سلسل التاريخ، معاك مؤلفات، الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، اللي بتتكلم فيه في كتاب من سنة مثلا 1000، وفي كتاب من 1100، وفي كتاب من 1200، وفي كتاب من 1300، انت تمسك اول واحد تأصل المسألة، اول واحد الذي له الايه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى هو الذي تذكره، ما تجيش تمسك لي من الشوشة من فوق، لا هات من الايه من الاول خالص، لان هذا هو الايه ده اللي تعب، ده اللي تعب وفضل يمقى عينيه ويقرا، ده هو اللي الاولى ان احنا نذكره ونقول رحمه الله عليه. اصل دلوقتي خلي بالك احنا الان بنتكلم اهو، احنا ما قلناش يمكن يعني فاتنا من الاول خالص نقول رحمه الله، زي ما كنت انا بقول في ايام الشاطبيه كده قال فلان رحمه الله عليه، قال فلان رحمه الله عليه، لان انا كنت بذكر اشياء، نسال الله ان يرحمهم جميعا. برضه ممكن واحد يكون ايه بعد 100 سنه، بعد 300 سنه يسمع الشرح ده يقول رحمه الله على النويري، رحمه الله على الايه على الرميلي او الزبيدي او كذا او كذا. فالاول تذكر ايه تاصل المساله في هذا. يبقى ايه واظهر اذ مع قد وتاء مؤنث الا حز، يبقى اللي خالف اصله بالتمام مين؟ اب يعقوب. الله يفتح عليك يا ابني، لان عندنا ابو عمرو له الادغام قولا واحدا. خلاص. طيب الامام ابو جعفر خالف الاصل في ايه؟ اولا اذ ما فيهاش مخالفه، موافقه، يبقى يدوب عندنا ده القد وايه وتاء التانيث، في ده القد حرفين، ودول من روايه، من روايه مين؟ من روايه ورش. طيب وتاء التانيث حرف واحد برضو من روايه ايه؟ من رواية ورش. طب خلف راح فين؟ خلف يبقى أدغم ولا أظهر؟ أدغم. أدغم يبقى من الموافقة، وافق الأصل. وافق الإيه؟ وافق الأصل. يبقى كده الصف الثلاثة، الصف الثلاثة. ثم قال وعند الثائل التاء في الصلة، أصل فضل استثناء. استنوا بس معايا، ما نجيش نقول، لأن احنا عندنا خلف له إيه؟ تما دريه. انتوا بتطوعوني ليه؟ انتوا بقول كذا تطوعوني ليه؟ طب ما تما دريه هنوديها فين؟ تما دريه، مش احنا عندنا في ذا الإذ لا وأدغم ضنكا تما دريه، تما دريه. يبقى أدغم، أدغم في الإيه؟ في التاء والثاء. تما دره، معنى هذا أن له الإظهار في الباقي، مش كده ولا إيه؟ طب تعالى، لأن إحنا عندنا هاتوا باب ذا الإذ، فأظهرها نجم بدا دل واضح، لا ذا الإذ، ذا فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصل تما دره مولا. خلاص خلصت كده، خلصت. يبقى معنى هذا أن خلف له الإيه؟ الإدغام في التاء والدال، ويبقى الباقي له الإيه؟ له الإظهار. يبقى الباقي له الإيه؟ له الإظهار في البقية، له الإظهار. ماشي. وخلدها يروح فين؟ ما خلد يبقى له الايه؟ له الادغام. خلد له الادغام. يبقى معنى هذا في ذال اذ، في ذال اذ خلف له الاظهار الا في حرفي التاء والايه والدال. يبقى يدخل مع الا حز في قضيه ذال اذ، مع ألا حز عدا الإيه؟ التاء والدال. ثم قال وعند الثائل التاء فصلة. الكلام معطوف على الإيه؟ على الإظهار. عند الثائل التاء يعني في كلام في تاء التأنيث اللي هي إيه؟ كذب الثمود. الثاء للتاء يعني أظهر فصلة المشار إليه بالفاء عند الإيه؟ الثاء، مش التاء، عند الثاء فقط. يعني عند التاء يعني عند تاء التأنيث، لأن بيقول لك وعند الثائل التاء، الثاء التي تدغم فيها الإيه؟ التاء. يبقى يعمل إيه؟ يظهر. يبقى الباقي، يبقى وافق الأصل فيما بقي في تاء التأنيث. طب الخلاصة في المسألة دي، إذ وقد، إذ وقد وتاء التأنيث، أبو جعفر ناخدها كده، أبو جعفر ويعقوب بإظهار الثلاثة. خلاص. طيب وخلف بإدغام إذ في التاء والإيه؟ في التاء والدال، في التاء والدال، إظهار بإدغام، أقصد بإدغام إذ في التاء والدال اللي هو إيه؟ وأدغم ضنكا، وأدغم ضنكا بإدغام والإظهار في الإيه؟ في الباقي، في باقي إيه؟ حروفها. طيب قد له إيه؟ قد أدغم فيها، هيبقى من الموافقة، أدغم من الإيه؟ الموافقة. طيب عند الثاء، عند التاء التانيث له الايه؟ الاظهار عند الايه؟ الثاء، والادغام في البقية. نعيد الكلام تاني، ابو جعفر ويعقوب الاظهار في الثلاثة، في الثلاثة، ابو جعفر ويعقوب الاظهار في ذا الاذ وذا القد وتاء التانيث. خلف اللي له كلام، خلف له في ذا الإذ الإدغام في التاء والدال اللي هو إيه؟ تما دره،